أيضا سؤاله الآخر قريب من الأول. نعم. وأنت ما جئت أن يقول إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام ساجد أو يسجد فهل أكبر ثم أسجد معه أم أنت ما حتى يقول هل وجدت مع الله؟ يقول في سؤاله الثالث إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله. إذا أراد أن يصلي بالمرأة لا فإن تكون صلاة لا تكون للصلاة ولو كان زوجة وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته فالمشروع أنها تقضي خلفه. ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام بأم سليم كانت أم سليم خلفه وصلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه أم أنس وهكذا لما صلى بأنس والحسن من رملة صار خلفه صفا وصف أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في وضع النساء بعد خلف الرجال ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه فتكون خلفه هذه السنة ولا يلزم ذلك يصلي جماعة أو صلى وحده وهي وحده فلا بأس. لكن إذا أراد أن يصلي معه في التهجد بالليل أو فريضة مثلا مريض ما يستطيع أن المسجد أو فاتت الفريضة في المسجد فصلت معه فريضة لا بأس أو التهجد لا بأس صلي بها لكن تكون خلفه لا معه. سؤاله الرابع يقول الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟ اللحية الواجب إحلاؤها وإرخاؤها وتوفيقها هذا الواجب. نعم. وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإلحاؤها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المشركين وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالهم المجوس فالرسول أمر بإلحائها وتوفيرها وإعفائها فدل ذلك على وجوب هذا الأمر وأن واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقص ولا حلق. أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه من الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحية من طولها وعرضها هذا رواه الكلمي وهو حديث باطل عند أهل العلم ليس بصحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب فلا يجوز لأحد يعتمد عليه وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد روى أحاديث غير صحيحة ومنها هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا خبر باطل لا صحة له وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث فينبغي للمسلم التنبه لهذا وأن هذا الحديث أن أهل العلم ليس بصحيح وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها كما في الصحيحين حديث عمر هم صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه في أحاديث أخرى. نعم. السؤال الخامس يقول إذا امتلكت مبلغا من المال عن طريق الحلال فأيهما أفضل أن أشتري بها كتب علم وأتصدق من بجزء من المال أم أتصدق بالمال جميعا؟ إذا كان أنه مال ويحتاج إلى كتب العلم كتب العلم أولى يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها أو عنده يحتاج إليها في ذلك البلد يحطها في مكتبة يستفيدها طلبة العلم قد يشتري كتبا تنفع الناس مثل الصحيحين مثل الأربعة مثل النووي مثل غير الكتب النافعة يشتري ابن كثير يشتري البغوي يشتري ابن جرير وغير ذلك من الكتب المفيدة ثم يشتري بها كتب مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه طلبة العلم أو يجعلها في مكتبة المسجد أو في مكتبة عامة يريد إليها الناس ويستفيد منها الناس هذا أولى بالصدقة. وأما يشعر هناك حاجة إلى المكتبة لأن هناك كتب مطلوبة عن شرائه فإذا صدق بها على فقراء من أقاربه أو غيرهم فلا حسن عند قربة إلى الله جل وعلا. لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أولى وأفضل لأن نفعها أعظم. سؤاله الأخير يقول هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح ولكن عيبها أنها تحتوي على صور وقد فتح الله علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحمل أو أحصل على أعداد وفيرة منها، ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فأرشدوني وفقكم الله. أنا يرى أن المجلات المفيدة ينبغي أن تشترى ويتوزع بين الناس لفضائلتها، ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل مجلة المجتمع، مجلة الدعوة، خاتمة مجلة البلاغ، هذه مجلات نافعة مفيدة، فلا ينبغي أن يتوقف في شرائها من الصور، بل يشتريها ويوزعها على محتاجين لها ويستفيد منها. والصور لا تمنع دخول الناس في جهاز، فإنها مغطاة، الصور مغطاة تغطى بالأوراق التي عليها، وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في الزراج الذي يطلع منها الوسائد، فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة. لكن على سبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على رؤوس البوية، يعني يفتحها بالبوية حتى تزول أحكام الصور، يعني زال بعض سالها من الصورة، ولا سيما إذا كانت على الغلاف، هذه مكتوبة، إذا كانت على الغلاف ينبغي رمسها، إذا فوقها غطاسة بالشمع، أو فوق الرأس غطاسة بالشمع، أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معلم الرأس أو بشيء من البوية ويزيلها. نعم. هذه رسالة الحقيقة، نعم، إن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤلم، ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تستعمل الصور، لأنها تصوير حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، وكل مصور في النار، فلا أشد الناس على يضيع المصورون، وقال لي عليه لا تدعي الصور إلا طمستها، فما كان ينبغي لهؤلاء الذين يفسرون هذه المجلات الطيبة، ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور. ونصيحتي لهم جميعا أن لا يضعوها، وأيتها الصور تدخل هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس. هذه نصيحتي لإخواني في الدعوة وفي مجلة الاجتماع والبلاء وغيرها، نصيحتي لهم جميعا أن لا يضعوا فيها الصور. وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد ألا يضع صورته إلا بإذنه، حتى لو أذن لا يصوره، صحيح حتى لو أذن لا يصورونه. وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي، أنا لا أسمع له سامحه ولا أبيح أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي، ولا أرضى بذلك لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي. هذا الذي أقوله لإخواني جميعا، وأنصح به إخواني جميعا، وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر، أني لا أرضى أن تضع صورتي مع أي مقال أو فتوى شرعاني. هذا اعتقادي. وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز وخط قيادة، هذا شيء آخر، قد يقال ان صاحبه ضروره او بكره فيوفى ان شاء الله لانه مضطر الى التابعيه ونحوها، لكن نقل المقالات صرف ليس هناك ضروره الى وضع صوره صاحبها، صاحب المقال معروف الا ان تضع صورته. نعم وفقكم الله. هذه رسالة من المصري إبراهيم حسين الحويطي من جدة الحدود المركزي. في الحقيقة لم يضمن رسالته أسئلة وإنما هي استشارة. يقول في هذه الرسالة الأخ إبراهيم حسين الحويطي من جدة: هل بالإمكان مراسلة البرنامج وعرض ما لديه من استفسارات حول ما يهمه من أمور دينية ويخشى من عدم تمكننا من قراءة خطه وفعل الخط ردي للأسباب التي ذكرها، ولكن على الأخ إبراهيم اختصار السؤال ما أمكن أو طلب من أحد أقاربها أو أصدقائه كتابة أسئلته لنتمكن من عرضها على الوجه الذي يريد، ونحن مستعدون أن نرحب به وبأسئلته. والحقيقة جلست ليلة كاملة لإخراج هذه الكلمات البسيطة. الرسالة هذه من أحد السائلين وهو خلف سرور من جدة أيضا، ويسأل عن زواج الشغار. يقول: جيت لأحد الأخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته، وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر. أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام، وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج. نكاح الصغار وسميه بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهي وسوي منك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وزوج بنتي أو زوج ولدك أو ابن أخي، هذا لا يجوز. هذا هو الشغار اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وهو مسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو لم يقض المعتاد، لا يجوز هذا، لأن الشخص نكاح في نكاح وعقد في عقد، فهو من يسرع أكيد البيعة، ولأن يصدي إلى فساد كبير إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم أو نحو ذلك، ثم يصدي النزاع بعد ذلك كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. المقصود أنه منكر، لهذا رسولنا عن عليه الصلاة والسلام يكفي هذا، رسولنا هذا يكفيها، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الصغار ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لهم مشاكل مع نسائه في الغالب، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتزوج بالصغار أبدا، والنكاح بالصغار غير صحيح. نعم. هذه الرسالة من نجران، يقول مرسلها انه يرى الكثيرين يصلون على الجنازة اكثر من مرة، فما حكم الصلاة على الجنازة اكثر من مرة؟ ما نعلم فيها بأس، اذا حضر الجنازة صلى عليها مع جماعة ثم حضر جماعة صلى معهم عليها في المقبرة او في اي مكان، لا حرج في ذلك ان شاء الله، لا بأس بذلك، الواجب مرة، الواجب صلى عليه مرة واحدة، لكن لو قلت انه صلى على المسجد ثم جاء اخر وصلى معه في المقبرة او مسجد اخر وحضر معهم وصلى، لا بأس، كل هذا مزيد الخير. نعم. إلى هنا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة أحمد أمين جمعة من جمهورية مصر العربية من الزقازيق، وسائل لم يذكر اسمه وسأل عن 6 أسئلة متفرقة، وإبراهيم حسين الحويطي من جدة البريد المركزي، وخلف سرور من جدة، وأخيرا الأخ يحيى محمد جابر غزواني من نجران ويسأل عن تعدد الصلاة على الجنازة. عرضنا أسئلة الأخوة والذين ذكرنا أسماءهم على سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة على استفساراتكم عن أمور دينكم. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع سماحة الشيخ، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.